فضل الحج وثوابه. الحج لغة واصطلاحا. لغة على معاني رئيسة أربعة، وهي كما يلي: القصد والقدوم. حجه أي قصده، أو هو كثرة القصد لمعظم رجاء نفعه وخيره. وحج علينا فلان أي قدم، وهو الغلبة بالحجة. وفي الحديث: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة، وهو كثرة الاختلاف والتردد. وقد حج القوم فلانا إذا أكثروا الاختلاف إليه، وحججته أي أتيته مرة من بعد مرة، وهو من المحجة، وهي جادة الطريق. وفي الحديث: تركتكم على المحجة البيضاء. وهذه المعاني كلها تجدها في الحج، فهو قصد معظم والقدوم عليه، وهل أعظم من الله؟ وهو أيضا الغلبة بالحجة، لأن الله أقام به الحجة على كل حاج. وفيه كذلك كثرة الاختلاف والتردد، لأن الناس يأتون البيت كل عام. وفيه المحجة، لأن الحج يهدينا الطريق القويم ويصحح مسارنا في الحياة إن ضللنا أو انحرفنا. أما الحج اصطلاحا فهو شعيرة الإسلام التي يقصد بها المسلمون البيت الحرام في زمن مخصوص بنية أداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. فضل الحج. 1. الحج يهدم ما كان قبله. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك لأبايعك. فبسط فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عم؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا ما ورد في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه رسالة بعثها الله إليك، مفادها: إذا كنت قد قصرت في الماضي فها هو سبحانه يخلقك من جديد ويسويك بقدرته الربانية في صفاء ونقاء عجيب. أخي المشتاق، الحج حرفان: حاء وجيم. الحاء حلم من الرب، والجيم جرم من العبد. فمن حج البيت فقد أدخل صغير جرمه في عظيم حلم الله، فربح البيع وكان الفوز وأعظم فوز. 2. الحج من أفضل أعمال البر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى الحج المبرور أي الذي يقابله الله بالبر، وذلك بأن يقبله. وقالوا في تعريفه أنه الذي لا يخالطه شيء من الإثم. وقيل: أن يرجع منه العبد خيرا مما كان عليه. وقيل: أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق. وقيل: أنه إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. والصحيح أنه يشمل ذلك كله. من أعظم البر، أن تبر إخوانك الحجاج وتحسن إليهم وتكون عونا لهم وفي خدمتهم، فهذا من أعظم ألوان البر في الحج. وبدونه يتحول هذا العدد الهائل من الحجاج إلى متنازعين متشاكسين لا تواد بينهم بل عداء، فيظفر بهم الشيطان ويوقعهم في شباكه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، أي راضي بالتحريش بينهم. رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي، بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا، ومنك ولكن إليك فراري. كان عامر بن عبد قيس التميمي إذا أراد الغزو وقف يتوسم الرفاق، فإذا رأى فئة قال: يا هؤلاء، إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال، أي ثلاث صفات. فيقولون: ما هي؟ قال: أكون لكم خادما لا ينازعني أحد في الخدمة، وأكون مؤذنا لا ينازعني أحد في الأذان، وأنفق عليكم بقدر طاقتي. فإذا قالوا نعم انضم إليهم، فإن نازعه أحد منهم شيئا من ذلك بحث عن غيرهم. وكان عبد الله بن المبارك إذا أراد الحج جمع أصحابه وقال: من يريد منكم الحج؟ فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها في صندوق ويغلقه، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من هدايا، ثم يرجع بهم إلى بلده. فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليه، ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته. ثلاثة: الحجاج والعمار وفد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. والوفد هم الذين يقصدون الأمراء لزيارة وإقامة ونحو ذلك. وأنت تعلم ما يفعل مع الوفود من البشر من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا حال البشر مع البشر، فما بالك باستقبال رب البشر للبشر. كل واحد يعطي على قدره، فالفقير غير الغني، والمدير غير الأمير، والأعلى من كل هؤلاء الملك يعطي فوق الجميع، فكيف بعطاء ملك الملوك؟ وعطاياه تشمل أمر دنياك وآخرتك، وما سألته لنفسك أو لغيرك. ومن عظيم الكرم ومنتهى الجود أن هذا الوفد يكرم قبل أن يصل، وتغدق عليه الهدايا بينما هو في الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. قال علي بن الموفق: حججت 60 حجة، فلما كان بعد ذلك جلست في الحجر أفكر في حالي وكثرة تردادي إلى ذلك المكان، ولا أدري هل قبل مني حجي أم رد. ثم نمت فرأيت في منامي قائلا يقول لي: هل تدعو أنت إلى بيتك إلا من تحب؟ فاستيقظت وقد سري عني. 4: الحج جهاد وأعظم جهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الجهاد الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين سألت: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وتم ضبط الحديث كذلك بلفظ خطاب النسوة تسلية للنساء اللاتي حرمن من الجهاد، لكنا أحسن الجهاد وأجمله، حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعث رؤوسهم وغبرا وهم فيها سروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. والنبي حج الحج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم. وذلك لأن الحج أخو الجهاد في المشقة وبذل المال والنزوح عن الوطن ومفارقة الأهل وإيثار ما عند الله. الحجاج مثل الجنود في ارتدائهم زيا موحدا وانتظامهم انتظاما واحدا واتجاههم وجهة واحدة وتحركهم بفكرة واحدة وكأنهم جيش نظامي. وتأمل تجردهم من قانون الحياة العادية والتزامهم بقانون آخر صارم غاية الصرامة لا يمكن التسامح فيه ولو بكلمة شاذة من رفث أو فسوق، وإلا بطل الحج وضاع هباء منثورا. وتأمل طاعتهم لأي أمر يصدر إليهم وتنفيذه على الفور كأنهم في ساحة قتال. ومن ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج أحد الجهادين وجعله جهادا للمرأة لأنها لا تقوى على القتال، فقال لعائشة رضي الله عنها: جهاد كن الحج. بل وجعل ذلك جهاد كل الضعفاء، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. 5. المدهش في فضل الحج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج أي متراكم، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. 6. الحج أبو العبادة. تتضمن مناسك الحج وشعائره كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وصدقة، فيدخل في الحج أداء ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ومن كفارات الحج الصيام والهدي. وعلى هذا فالحج عبادة قائمة على ألوان العبادات جميعا، والتي تشغل القلب والقالب وتتمكن من الظاهر والباطن. ولذا كان أبو حنيفة يفاضل بين العبادات قبل أن يحج، فلما حج فضل الحج على العبادات كلها. ويبرر ذلك مفتي البصرة أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي بقوله: رأيت الصلاة تهلك البدن دون المال، والزكاة تهلك المال دون البدن، والحج يهلكهما معا، لذا فهو أفضل الأعمال. وبعبارة أخرى يقول ابن الجوزي: فالصلاة والصيام يجمعان سببين من هذه الثلاثة، عقد القلب وفعل البدن، والزكاة تجمع سببين، عقد القلب وإخراج المال، والحج يجمع الأركان الثلاثة، فبان فضله. ثم إن إنهاكه للبدن أشد وإجهاده للمال أكثر. وقد بين الإمام الكساني كغيره من العلماء فضل الحج على غيره من العبادات، فقال: في الحج إظهار العبودية وشكر النعمة، أما إظهار العبودية فهو إظهار التذلل للمعبود، وفي الحج كذلك، لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث ويرفض أسباب التزين، ويظهر بصورة عبد سخط عليه مولاه فيتعرض بسوء حاله لعطف مولاه. وأما شكر النعمة فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال، ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن، فكان فيه شكر النعمتين. وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم، وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا.